بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نتكلم على تعريف لعلم التغذية العلاجية. هي مجموعة من المفاهيم العلمية والحقائق اللي بتشرح المكونات الأساسية للطعام، وبتفصل العناصر الغذائية الهامة لاحتياجات الجسم بمقننات يومية. الموضوع ده يتناسب الاحتياجات اليومية من العناصر بمقدار صحي لا يسبب تعب، ويحافظ على مستوى كفاءة أجهزة الجسم، وبيعمل كمان الصيانة المستمرة، وبيعوض التالف من الخلايا لأعضاء الجسم المختلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أقول لكم أهل الواحة الكرام، الموضوع جديد من موضوعات التغذية العلاجية. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن عضو من أعضاء الجسم مهم جدا، ووظائفه كتيرة جدا وحيوية. بتؤثر إذا كانت الوظائف دي بتمشي بانتظام وبكفاءة عالية على باقي أعضاء الجسم، وهو الكبد. الكبد ليه عواقب جسيمة جدا إذا أصابه المرض، لأن الكبد بيؤدي وظائف حيوية كثيرة جدا. تحدث الوفاة إذا توقفت وظائف الكبد. الحمد لله ان الكبد عنده قدرة كبيرة جدا على بناء خلايا جديدة لتعويض الخلايا المريضة او التالفة. يستطيع الجراحون ان يستبدلوا كبدا سليمة من متبرع حتى وان كان ميت دماغيا لكبد المريض الفاشلة. واغلب امراض الكبد بتكون غير مؤلمة في المراحل المبكرة، وهو ده السبب الاساسي اللي بيصعب اكتشاف المرض. من علاماته الأولى اليرقان الاصفرار، ودي أول العلامات تدل على مرض الكبد. في أول أمراض الكبد وأكثرها انتشارا هو التليف. تليف الكبد من أهم أمراض الكبد انتشارا على مستوى العالم، وهو أكثر الأمراض خطورة على صحة الإنسان. بيؤدي إلى الوفاة ما بين الأعمار من 25 إلى 64 سنة. بيكون السبب الرئيسي للتليف إما المشروبات الكحولية أو التهاب الفيروس. بيالي التليف التهاب الكبد، مرض التهاب الكبد الفيروس، وهو مرض واحد. لأ، هو مش مرض واحد، هو خمس أنواع لالتهاب الكبد الفيروس. رقم واحد في الالتهاب اسمه التهاب الكبد الألفي أو إيه، والمرض ده بينتشر بواسطة الطعام والماء الملوثين بالنفايات سواء البشرية أو الحيوانية. من أخطرها مياه المجاري الغير معالجة اللي بتستخدم مثلا في ري الخضروات والأراضي الزراعية. وأغلب الإصابات بهذا النوع بيؤدي إلى أمراض خطيرة. مدة حدانة المرض من أسبوعين لستة أسابيع. النوع الثاني من التهاب الكبد الوبائي أو ما يسمى بالتهاب الكبد بي، وينتقل هذا الالتهاب عن طريق الاتصال الجنسي بسبب مصاب بهذا الفيروس، أو التعرض للدم الحامل للفيروس، أو تبادل الحقن، وخاصة الأشخاص المدمنين عن طريق المخدرات بيتبادلوا حقن في المخدر. إذا كان فيهم مريض مصاب بالتهاب الكبد فبينتقل للآخرين. الحالات الشديدة من التهاب الكبد الباقي أو فشل الكبد هي الوفاة. بيشبه انتقال أو عدوى التهاب الكبد الباقي فيروس الإيدز، لأنه بينتقل برضو عن طريق الدم أو الاتصال الجنسي، وعن طريق استخدام الأدوات الطبية الغير معقيم مناسب. أصبح التعقيم ضد هذا الفيروس الحقيقة متاح طبعا، زي ما احنا شفنا الحملة اللي بتكون فيها. مدة حضانة المرض بيتراوح من 6 أسابيع ل 12 أسبوع على الإصابة بالعدوى. بيحدث اليرقان أو الاصفرار، هو تغير البياض للعيون، ولون الجلد برضو بيؤدي للون من نوع الاصفرار. يعني بيحمل المرض بالتهاب الكبد الباقي أو الفيروسي في الدم لسنوات حتى بعد الشفاء. يعني بيبدأ موجود الفيروس محصن جوه الكبد. مثل هؤلاء بيبقى بينتشر فيروس التهاب الكبدي، بيكون بتنقل السيدة اللي هي الحامل للفيروس للجنين، بيتعرض حمل الفيروس لشيء من المخاطرة في زيادة التليف الكبدي، وبيؤدي من في بعض الحالات لسرطان الكبد. حوالي 1% من حالات التهاب الكبد الباقي بتنتهي بالوفاة، وبيجب الوقاية للحوامل من هذا الفيروس. النوع الثالث هو التهاب الكبد الجين، وبيوجد الدم فيروس، هو يعني ما بيكونش فيروس A ولا فيروس B، بيكون فيروس C، وابتدى فصله في الثمانينات. اطلق عليه اسم التهاب الكبد الجيني او التهاب كبد C، وهو مسؤول عن عدة آلاف من حالات الالتهاب الكبدي اللي بتحدث من نقل الدم سنويا. يحدث هذا المرض جراء نقل الدم، الا ان المريض بيصيب اشخاصا لم ينقل لهم دم، ولا يعرف العلماء لحد دلوقتي انتقال الفيروس لتلك الفئة يعني انتقلت ليها ازاي، فهو بيعد نوع خطير برضو من الانواع. بيوجد نوع رابع تم اكتشافه يعني في الاوان الاخيرة، هو اسمه فيروس دي او التهاب الكبد الدائي، والفيروس ده بيطلق عليه اسم العامل دلتا. ليه؟ لانه ما بيتسببش بالعدوى من نفسه، يعني مش هو لنفسه الفيروس المعدي، لازم يرتبط بفيروس التهاب الكبد بي، والفيروسين الاثنين مع بعض دي وبي بيعمل شكل حاد من اشكال التهاب الكبد، بيعرف باسم الكبد دلتا. يعني معظم الافراد ما عندهمش مناعة ضد الفيروس اللي هو الباقي ده، لكن اذا اخدوا مناعة ضد الكبد الباقي بيكون عندهم مناعة ضد العامل دلتا. النوع الخامس هو التهاب الكبد الهائي او ما يسمى بالرمز الهاء، يعني اللي هي بيرمز له في التحاليل بال HEV، فترة حضانته من اسبوعين لتسع اسابيع، بيشكل خطورة كبيرة على الانسان. الام الحامل المصابة بيه بتنقله للجنين برضو. هو نوع من التهاب الكبد السام، بينتج من يا اما المشروبات الكحولية والعديد من المواد الطبية وبعض الكيماويات بما في ذلك مادة الاثير ورابع كلوريد الكربون. هذه الكيماويات بتدخل الجسم عن طريق الشرب او الاستنشاق او الامتصاص عن طريق الجلد او الحق. يختلف تطور التهاب الكبد السام وعلاجه طبقا للمرحلة اللي بيصاب بيه. الحقيقة المفروض ان احنا نعمل صيانة مستمرة لعضو الكبد، والمحافظة عليه والمحافظة على تعويض الخلايا الموجودة فيه باستمرار من قبل ما يتصاب بأي مرض من الأمراض، لأنه زي ما قلت لكم إن هو عضو حيوي جدا. عندي أعشاب بتقوي الكبد وبتحميه وبتزيده كفاءة، يعني بتحمي أكتر الأمراض والفيروسات اللي بتواجهه، لأنه يعتبر الفلتر الأساسي لمعظم الدورة الدموية وباقي أعضاء الجسم. عندي من أهم الأعشاب اللي بتحمي الكبد وتقويه وتعالجه كثيرا من أمراضه الخرشوف. نبات الخرشوف ليه أسامي علمية كبيرة، هو وصفة لوحده لعلاج الكبد. أهم ما يعني ما بيميز الخرشوف ان هو بيحتوي على مواد بتعيد بناء خلايا الكبد التالفة. يعتبر يعني اهم المركبات اللي موجودة في الخرشوف بيسمى مركب السيليمارين. السيليمارين موجود في الخرشوف، وهو المسؤول عن حماية الكبد من السموم المتواجدة من المواد الصناعية والكيميائية، مثل رابع كلوريد الكربون. بيتقال ان الشخص معافى من امراض والتهابات الكبد باستخدام نبات الخرشوف. بيساعد في الكفاءة العالية لوظائف الكبد، بيساعد الكبد في اخراج السموم من الجسم، بيساعد مدمني كمان الخمور عن الاقلاع السريع للخمر. نبات الهندباء عبارة عن نبات عشبي، بيستخدم جزء النبات منه من الجذور. يعتبر نبات الهندباء مضر، له تأثير مضر، يعني بيخرج السوائل الزائدة من الجسم. والجذور هي علاج ناجح لمادة اليرقان اللي بتظهر على الجسم. نبات الهندباء من المركبات الكيميائية المهمة فيه اسمها السيسوكوتروبين، السيسوكوتروبين أو اللاكتون، وفي مادة التربينات الثلاثية، وفي فيتامينز A وB وC وD، وفي مادة الكلورينات والكورتونويدز، وفي مادة الكالسيوم والبوتاسيوم والتراكسوزايد وأحماض فينولية. من أهم دور اللي بيقوم به مادة الهندباء أنه ليه تأثير مميز على الكبد في تنشيط المرارة لإفراز الصفرة. من أفضل الأعشاب على الإطلاق، لأن هو بيطرد السموم الكبد، يعمل أساسا على الكبد والمرارة لمساعدتها في إخراج مخلفات الجسم، بيقوم على تنظيف برضو الكلى وإخراج سمومها. بتعد الجذور والأوراق بتاعت الهندباء من أفضل الأدوية العشبية للمرارة، بتعمل على عدم تكون حصى المرارة، يعني بتذيب الحصوات المتكونة. بيستخدم أكل يعني كأكل في يعني بيعد غذاء، غير إن هو دواء، يعني بيستخدم كأكل أفضل من إن هو دواء. بيضاف طبعا المستحضرات الصيدلانية اللي هي موجودة في الصيدليات. لعدم الاختلاط في نوع من أنواع الهندباء بيسمى الهندباء البرية، يعني ده جزء غير الجزء اللي هو الهندباء الطبي، وده بيستخدم الجذور والأوراق والأزهار. يعني بتحتوي الجذور على حوالي 58% من مادة الأنولين سيسكوتروبين لاكتونز، وفيها فيتامينات ومعادن. هي مقوي عام للكبد والجهاز الهضمي بشكل كبير. يعني بتستخدم برضو جذور نبات الهندباء البرية بعد التحميص والصح، زي قهوة، بتعمل كمشروب مماثل للقهوة. فيها مادة الإستامينوفين، والجرعة العالية منها بتؤدي اللي هو يعني بتنظف الكبد السام، أو اللي هو بيبقى عنده جرعات عالية جدا من المادة السامة. طبعا الحاجات دي كلها اللي انا بقولها لكم اتجربت الاول على فئران في معامل تجارب، ولقوا ان في مادة اللي هي المادة السامة اسمها الاستومينوفين، بعد استخدام نبات الهندباء البرية تم انقاذ حوالي 70% من فئة الفئران اللي اعطت المادة السامة دي عن طريق تناول الهندباء البرية، وانقاذ جزء كبير جدا من الكبد اللي كان بيشكل خطورة جدا من المادة. من ضمن الأنواع المفيدة كمان لأمراض الكبد عشبة بتسمى تمر العبيد، أو ممكن نسميها عندنا الشرق الأوسط اللوز الهندي، أو ما يسمى اللقلوب. هي شجرة كبيرة معمرة، بنستخدم منها جزء الثمر والأوراق برضو بتستخدم. أهم المادة المواد الكيميائية اللي بتركب منها حمض اسمه الشبوليك، حمض الشبوليك، وبيتحتوي على مواد عفصية ومواد رانتيجية وزيوت ثابتة، وفي مواد أنثروكينونية. كل الدراسات اللي أثبتت إن المواد اللي بتستخدمها تمر العبيد بيعمل تأثير على فيروس الكبد الباقي، بيحفز الكبد على طرد الفيروس والتخلص منه. كمان بيؤدي إلى خفض المواد الكيميائية المستنشقة من المصانع، زي مادة رابع كلوريد الكربون. الموطن الأصلي ليه طبعا الهند، هو اسمه تمر العبيد الهند أو الباكستان وإيران والسودان. عادة يعني التمرة بتكون يابسة في الشكل، ومن أهم المواد دي. طبعا عندي اللي هي نبات الجزر، والجزر يعني غني عن التعريف، وهو وارتباطه وتأثيره على الكبد. طبعا يعني الجزر بيدي حماية وقوة للكبد ملهاش مثيل. اي مواد كيماويه بتعمل على تلف الكبد. اذا تناولنا الجزر بكميه يعني كبيره، يعني زي مثلا نستخلصه ونعمله عصير، او نستخلص المواد الموجوده في الجزر ونستخدمها كعلاج، ده بيزود نشاط عده يعني عاده الانزيمات الموجوده في الكبد. انزيمات الكبد بتكون اكثر سرعه واكثر تطهير لعضو الكبد والشفاء من اي فيروس. عندي برضو نبته التمر الهندي، بنستخدم الثمار، والثمار التمر الهندي اللي احنا بننقعه وبنستخدمه كمشروب يعني اما في رمضان، وطبعا هو على شكل قرون وفيها عدة بذور. البذور دي بتحتوي على احماض زي حمض النيكوتينيك وفي فيتامين بي 3 وعلى زيوت طيارة. اهم مركباته الجيني ريال، الجيني ريال والجيني والجيرا نيول وليمونين ومواد سكرية ومادة البكتين ومعدن البوتاسيوم، وفي بعض الدهون المفيدة كلها للكبد. بيستخدم التمر الهندي على نطاق واسع، على يعني ناس كتيرة في العالم تعرف مشروب التمر الهندي. الشراب ده بيخفف معاناة الكبد من أي التهابات بتحصل له، بيقويه، بيعمل على حمايته. كمان ليه تأثير على المواد الكيماوية قلنا اللي بتمتص عن طريق الاستنشاق زي ربع كلوريد الكربون، واللي بتؤدي إلى إتلاف الكبد بسهولة يعني بشكل واسع. خلاصة ثمار التمر الهندي بتعطي نتائج جيدة جدا ضد التليف الكبدي. في ثلاث نباتات برضو احنا بنستخدمهم، نقدر نقول هنا في مصر او في دول الشرق الاوسط كتوابل. في ما يسمى بالكركم، والكركم يعني معروف على نطاق واسع باهميته واستخدامه للتليف الكبدي، لاحتوائه على نسبة زيت زيوت او زيت طيار بنسبة من 3-12%. طبعا المركب الرئيسي ليه اللي هو الكركمين، ومادة الكركمين لوحدها غير بواقي المواد بتشكل من 8-2% من مادة الكركم، بالإضافة إلى جزء نشوي. مادة الكركم بيستخدم جاف، وبتضاف يعني بعد السحق طبعا، والاستخدام كمادة جافة بتضاف لماء مغلي، كوب ماء مغلي بيترك لمدة 10 دقائق، بيتصفى وبيستخدم 2 جرام من المسحوق من 2-3 مرات يوميا، وده بيعالج مشاكل الكبد والمرارة وفقدان الشهية، مضاد للسرطان على نطاق واسع جدا. عندي في خلطة بعد ما هنقول برضو على مادة الشاي طبعا لعلاج التهاب الفيروس. في انواع من الشاي اللي هي الورقية، بيبقى معظمها يا اما هندي، طبعا هي المسميات مش شركات، ولكن هي انواع من الشجر، شجر الشاي بتبقى ليها اوراق يعني بتبقى ورقية. وفي مادة الزنجبيل او نبات الزنجبيل، وبيحتوي على 8 مركبات بتحمي الكبد، هو علاج قوي جدا لالتهاب الكبد. في كمان عندي خلطة بتضاف التهابات الكبد اللي هي عصير الليمون بالإضافة لمعلقة عسل نحل نقي مع زيت الزيتون، وده يعني أكتر من جهة من الطب الحديث، الطب التقليدي، الطب النبوي، كلهم اتكلموا على نقطة الثلاث مواد المضافة لبعض دول بتفيد بصورة كبيرة ومؤثرة في حالات الكبد بصفة عامة والتهاب المرابرة بصفة خاصة، وبتخلط المقادير الثلاثة بطريقة متساوية، بتتاخد بعد يعني وجبة الغداء مباشرة. الحقيقة برضو في الأمانة يعني في 3 أنواع عشبية، ولكن هي نباتات بتنمو طبيعيا في قرية الصين العظيمة. في نبات بيسمى أذن الأرنب البرية، او يعني بالانجلش بيطلقوا عليه الهيرز اير روت. في نبات تاني اسمه توت الذئب او الولف بيري، والنبتة التالتة اسمها يعني ترجمتها كده رحمانية او الدي هانج. الثلاث نباتات دول يعني شكلوا في العلم الحديث يعني اختبارات كويسة جدا في الابحاث على عضو الكبد، وما يعني يساعده على حمايته من الامراض، مقاومة جيدة جدا، المناعة بتزيد مع استخدام النباتات. احب اتكلم في نقطة كمان اضيفها، عندي نصائح للمصابين بالتهاب الكبد او امراض الكبد. النصائح دي خاصة بتنظيف الكبد من السموم. رقم واحد، تناول يكون يعني التناول المجموعة دي على الريق. اول حاجة عصير الليمون، وهو عبارة عن عصر نص ليمونة مع كوب ماء دافئ، وبيشرب اول ما البني ادم بيصحى من النوم. تاني نوع اللي هي من الاطعمة الطبيعية اللي بتحتوي يعني على مواد حافظة او مواد اضافية او مواد ملونة. بنركز على الخضروات الخضراء. الأطعمة بتقوم على تنبيه الكبد ليخرج سمومه، تقليل من المواد البروتينية بحيث ان ما يزيدش عن 30 جرام في اليوم. ثالث نقطة، شرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء المقطر لمدة اسبوع واحد فقط. رابع نقطة، شرب العصائر الطازجة اللي بعد الخضروات الطازجة زي مغلي البقدونس، الكرفس، الجزر على الاقل مرتين في اليوم، يعني من مرتين لثلاث مرات في اليوم. نقطة خمسة، هي خلال اليوم بيشرب عصير التفاح، وبيكون العصير بالقشور، يعني ما اصفيهوش، اشرب العصير التفاح بالقشور ويكون في نفس الوقت، يعني اعصر واشرب على طول. والنهاية بيكون لازم البني ادم ما يكونش مستلقى على السرير او خامل او نايم، بيقوم يتمشى لمدة 20 دقيقة في الفترة الصبح او اخر النهار.